بيان المحاكم التجارية والتي تفصل في القضايا التجارية وتحمل المسؤولية على أحد المتخاصمين وإن كان في ذلك بأخذ ربا، هل هي حلال؟ إذا كان فيها حكام جار والأماء يحكمون بالشرع هم مسؤولون عن ذلك وعليهم تقوى الله في تحكيم الشريعة. أما إذا كان ليسوا بالعلماء ما يجب حكمهم ولا يجب اتخاذ حكام، يجب أن يكون الحاكم من العلماء العادل بفضل الله في التجارة وغير التجارة. إذا حكم بما يراه من فضل الله فهو بين عرضين، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله.